على يد خالف العالم على يد المؤمن خالف إما لأنه قام بالحق إما كئيدا بما قام به بالحق وإما أن يكون تثبيت الله. طيب إذا جرى على يده أمر غير خارق للعادة يا عبد الله هل يكون كرامة؟ مثال وغير الشرط هذا مثلنا به مثلنا به ما عندك تجيب مثال من عندك يعني مثلاً هو قوي أين وينزل مثلاً ذكر مثلاً كبيرة فليقوم بحاجة نعم ويستخرج بها الماء ويستخرج بها بيده نعم فمثلاً يعني لو قال بأنك هذه كرامة لا يعتبر هذا كرامة لأنه يعني بسبب دخول يعني غير خارق للعادة يعني غير خارق للعادة كل إنسان قوي يستطيع أن يستخرج هذا الدرب نعم. طيب قولنا إن الله ينظره على يد الولي احتراز من هذا احتراز من لو ضرب الشيء مما يظهر على يد الدجالين والكهنة والسحرة لأنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة نعم لأنهم ليس من أولياء الله فمن هو الولي نعم دليلك أحسنت بارك الله فيك هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه نعم فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفيما سبق؟ فيها وفيما سبق. نعم. مثال ذلك أن حسن المغرب رضي الله عنه عندما هزت النخلة وكانت في البخار وكانت ضربة ضعيفة فتساقط رطبا جميلا تساقط العلو إلى الأرض ولم يتغير. يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام في حملة بعيسى. هذه في الأمم السابقة وكذلك قصة أصحاب الكهف